لا فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم هدنا فيمن هديت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتقبل طاعتنا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية ولا عيشة هنية إلا بطاعتك. نسألك عيشة هنية في طاعتك. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر لوجهك الكريم يا رب العالمين. ونسألك يا رب من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عليك السلام. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل وأغلال. اختم لنا يا ربي بالصالحات آجالنا، اختم لنا يا ربي بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، واجعلنا لك يا رب العالمين في كل وقت لك بكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، سدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وعده علينا سنوات عديدة ونحن في قرب منك وطاعة يا رب العالمين، ونحن في زيادة. اللهم اجعله رمضانا متقبلا، اللهم اجعله رمضانا متقبلا. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين، كما أعدنا فيه على عبادتك، أعنا فيه على المداومة. اللهم أعنا بعده على المداومة، اللهم أعنا بعده على المداومة، وأعنا على الثبات في الأمر. نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت العلام الغيوب. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم إلى الله أقرب، وكل رمضان أنتم إلى الله أتقى، وكل رمضان أنتم إلى الله أتقى. فشهر رمضان شهر التقوى، ماذا ابتسمنا من رمضان؟ وماذا استزدنا بعد رمضان؟ ماذا تعلمنا من ذلك الشهر الكريم؟ يمكن ملخص حياتنا في شهر رمضان تدور حول حلاوة القرآن. كل الطاعات يجتمع في ذلك الشهر الكريم، كل الطاعات. وشهر رمضان الذي نعيش بالطاعات، مهما دخل الإنسان فيه محزونا خرج من باب آخر وهو سعيد. لماذا؟ لماذا ندخل رمضان وقد يكون الإنسان مبتلى أو محزون أو مريض ويخرج من ذلك الشهر وقد غسل وكأن له أجنحة يطير بها بدون أجنحة. ما السبب يا أحبائي؟ السبب وعدنا نبحث فيه لذة الطاعة، لذة الطاعة التي نفتقد إليها في أيامنا العادية. لو أن الإنسان تلذذ بالطاعة وازداد قربا من الله وتمسك بحبله المتين، حبل الله المتين القرآن، طرفه بيد الله والطرف الآخر معك، متى تركتيه تركتي. اللي بيترك القرآن بيترك، اللي بيمسك القرآن بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. القرآن يا أحبائي يؤخذ بقوة، اللي عايز يسعد به، اللي عايز يكون منيسه، واللي عايز يكون جليسه، والذي يريد أن يكون مضمضا لجراحه، والذي يريد أن يكون بالقرآن سبحان الله صحبة. من مسك القرآن بقوة واتخذوا منهجا لحياته، فيش حاجة في الدنيا أقولها وأقر بها، لا شيء في الدنيا يؤنسك أو يسعدك أو يربط على قلبك أو يقويك بالله مثل كتاب الله. فماذا صنع القرآن بعد شهر رمضان في حياتك؟ هل ازددنا القرب من الله عز وجل؟ ازددنا إصرار على أن الواحد يمسك القرآن بقوة؟ ازددنا إصرار على أن لما نخرج من رمضان، عشنا في رمضان كل واحدة فينا مسك المصحف، كثيرات منا كانت لا تترك المصحف، كثيرات منا كانت لا تترك المصحف. وإذا كان لها أعلم أن القرآن شهر غير باقي الشهور، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه الجبريل عرض عليه القرآن كان في رمضان في إيه؟ عرضتين، يعني في رمضان. أنا عارف أن رمضان أسهل، لكن إرباطك بالقرآن في رمضان يخرجك من رمضان وأنت مصرة أن تتغير حياتك بالقرآن، وأن تكوني على ثقة شديدة أنه لن يغير خلقك إلا القرآن. مع القرآن بنعيش معاه في رمضان، بنعيش مع القرآن في رمضان منهجا للحياة. تدور حياتك حول، كل حياتك بتدور حول خدتي وردك كام، خلصتي ايه من المصحف، انتهيتي ايه، ختمتك هتكون امتى، هتختمي مع الامام متى، قرأتي كام من القرآن. توزيني حياتك على القرآن، ولذلك تدور السعادة كلها في رمضان مع كتاب الله. وحتى بعد رمضان من أراد ملازمة السعادة فليتمسك بكتاب الله، وليس له بديل عن ذلك. فيش بديل يا أحبائي، الله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد بديل للسعادة. لو كانت الدنيا كلها في قبضتك، لو كانت الدنيا كلها في قبضتك لن تجدي بديلا لسعادتك في الدنيا أبدا. ليس له بديل كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل شيء قد ينقضي وكل شيء قد ينصرف إلا كتاب الله صحبته لا تنصرف. فتمسكي بالذي لا ينصرف، امسكي فيه كده وعضي عليه بالنواجز، واعلمي أن من ينجو ينجو بكتاب الله عز وجل، من يفرح يفرح بكتاب الله. قال ربي في كتاب إيه؟ قل إيه؟ قال في كتاب الله إيه؟ فضل الله وبرحمته، فضله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوفي خدتي إيه، ولا معك إيه، ولا ملكت إيه، ولا تملك إيه، ولا عندك إيه في الدنيا، أبليك ما شئتي، ولا شيء ولا شيء. لحظة، لا تحتاجي إلى شيء واحد، هو من معبطتك قويك وأسندك. تأخذي منه القوة، وتأخذي منه السند، وتأخذي منه العون، وتأخذي منه الحياة، ولا يكون ذلك إلا في كتاب ربي، في كتاب ربي سبحانه وتعالى. زي اللي كنا نقول يا أحبائي، لابد أن نخرج من هذا الشهر الكريم وقد زادنا القرآن خلقا. لو ما خرجناش من رمضان وإحنا في زيادة خلق، يبقى إحنا ما عشرناش القرآن. لو ما خرجناش من القرآن وإحنا في زيادة همة، أنا وردي لازم أحافظ عليه. صح مش هتقدر تجيبي في رمضان، سبحان الله. تعلموا يا أحبتي أن كان علماء الأمة السابقين كانوا يتركوا كل دروس العلم، ومجالسة العلماء ويتمسكوا كتاب الله عز وجل عشان هو شهر القرآن. يزداد القراءة في القرآن في رمضان حتى تستطيعي في رمضان أن تكون لك ختمة كما هكذا يفعل السابقين. قال يكون له ختمة في كل ليلة في قيام الليل. ختمة في كل ليلة. ختمة في التهجد يعني وختمة بالنهار. هقول لك مش هتقدري تعملي كده دلوقتي. يمكن الجهد أقل. التفرغ لم يكن كما في رمضان. لكن عندك عزيمة؟ ولا انقضت العزيمة في رمضان؟ بعض الناس تشد عزيمتهم في رمضان يكونوا على أقوى قوة وعزيمة حتى إن ليلها نهارها ونهارها ليل ما بتنامش، وأول ما يخلص رمضان يقول الحمد لله خلصنا رمضان على خير، وتنقضي رمضان ويأتي الكسل كله. على متى أو متى تختم القرآن؟ هتنسى وتختم منه. لو عندك ورد في التثبيت عندك من القرآن أو الكم اللي عندك من القرآن، كم ابتدأتي بعد رمضان في تثبيت ما تحفظيه؟ كم اللي انت بتحفظيه؟ كم اللي بتثبتيه؟ يا من عشت في رمضان مع القرآن اسألي نفسك، ابتديتي من بعد رمضان ولو كنت مهما كنت، أنا عارف رمضان بنخرج كلنا منه مجهدين، لكن بعد رمضان كم صفحة في اليوم تأخذيها بعزيمة وقوة في التثبيت؟ هذا هو، هذه هو العزيمة، وهذه هي الهمة، وهذه هي مصاحبة القرآن. لو خرجت من رمضان وانت لسه مالكيش ورد لتثبيتك القرآن، لو كنت حافظة القرآن يبقى انت أين؟ يبقى انت مجرد بس ان انت عملتي عبادات في رمضان ولسه الهمة ما جاتش. طب هتقولي أصلا مش حافظة حاجة في القرآن. طيب كم جزء انتهيتي من تلاوته بعد شهر رمضان؟ بعد ختمتك أكيد ختمتي آخر مرة في رمضان أو في رمضان ختمتي كذا ختم. وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. عايزة الماء الغدق ولا مش عايزة؟ عايزة الاستقامة على الطريقة ولا عايزة الروغان؟ عايزة تسيري على إلى الممات. عشان كده اسألي ربك، اسألي ربك الثبات حتى الممات. سل الله أن يكون مماتنا مماتنا ونحن في طاعته. سل الله أن يكون نهاية أعمارنا وإحنا في الزيادة. سل الله إن لو خرجنا من هذه الدار الدنيا ما نكونش في نقصان لكن في زيادة. يا ربي سل الله أن يجعل قلبك بعد رمضان كما كان قلبك في رمضان، رقراق شفاف كأنك بتضري من خلال كل شيء. ليه قلبك كان في رمضان بيضري من خلال كل شيء؟ عشان كن مملوء بالإيمان، وهذا من قصني أحبائي. عشان كده دايما نقول اللهم زيد الإيمان في قلوبنا، زيد الإيمان في قلوبنا يا رب، حليه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا رب من الراشدين. إذا كنا عشنا بحياة قلوبنا في رمضان فاللهم أسألك ربي أن ترزقنا حياة القلوب بعد رمضان. أحيا قلوبنا بطاعتك، أحيا قلوبنا بذكرك. لما تيجي تبص تلاقي نفسك في ليلة من الليالي فاتك مثلا وردك من قيام الليل، من قيام الليل ها قضتيه بالنهار ولا ما قضتهوش؟ ما قضتهوش بالنهار يبقى أنت تكاسلتي وخرجتي من العمل الصالح في رمضان وكأنك لم تفعل. المداومة يا حبيبي، النجاح في الطاعة، والدليل لنجاح الطاعة ودليل قبول العمل إنك تجدي نفسك مداومة على العمل. لكن تدخلي رمضان وتخرجي منه كأن رمضان كان كنافة وقطايف صيام وأكل وشرب وبس، لا طول اليوم كنت بقرأ قرآن جميل وكنت بتعبد. طيب وبعد رمضان؟ رب رمضان هو رب باقي الشهور، ولما رزقنا ربي منحة رمضان، أقولها منحة، منحة والله منحة، تتجدد فيها الإيمان. وحتى لو كان الإيمان يبلى، تعرف الإيمان يضعف، يضعف كالثوب البالي، يضعف بإن، لكن أول ما بندخل على رمضان ونقبل على ذلك الشهر الكريم، إيه اللي بيجدد الإيمان في القلوب؟ الطاعة، لذة الطاعة، القرب من الله. ولذلك أقول المداومة أعظم شيء يخلي الإنسان يعيش حياة سعيدة المداومة على الطاعة. وننتقد المداومة على الطاعة يفتقدها كثير من الناس بأعذار الدنيا وبأسباب الدنيا. وأسباب الدنيا لا تنقطع، أسباب الدنيا مش ممكن تنقطع أبدا، لا يمكن تنقطع، في كل يوم هيبقى في سبب، وهذا السبب قد يكون ذلك السبب دليل وطريق للشيطان لقلبك. الشيطان هو اللي بيقعد يزين أسباب كتير يخلعك من الضعف وحدة وحدة وحدة. ولذلك لما نيجي نخرج من رمضان بنخرج على أتقى قلب رجل، قلب كما ذكرت لكم. أول ما نخرج من باب رمضان، ندخل من باب رمضان ونخرج من الباب، أول ما نخرج من الباب يجي بقى الشيطان يقول لنا إيه؟ هنا تأتي مداخل الشيطان. كسلانة شوية، ما أنت عملتي في رمضان اللي عليك، أنت تعبتي، هيك بالسلامة عليك. لا ارتاحي بقى شوية شوية معا. ماشي طيب بعد شوية، لا ما أنت برضو شوية. يفضل الشيطان اللعين يخرجك من رمضان بالراحة بالراحة بالراحة لحد ما تنسي عباداتك اللي كنت عاملها في رمضان. كسري، نعم، كالتي ايه نقضت، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها. تفتكري واحدة تكون عقلة تنقض غزلها؟ تعرفين الآية دي معناها ايه يا بنات؟ واحدة تكون دخلت وبقت قوية في الطاعة ومش عارف عندها قدرة. عشان كده رمضان بنقول رمضان بيفضح أوقاتنا. يعني ايه يفضح أوقاتنا؟ ان وقت في رمضان بتقدري تصومي وتصلي وتقيمي الليل وتقومي لو في عندك أسرة ومطبخ تعملي كل العبادات دي، والوقت مبارك. لما تخرجي من رمضان مين اللي بيقول لك ان الوقت ما بيكفيكيش؟ ما دخل الشيطان. مين اللي بيقول لك ان صحتك مش قادره تجيبك على العمل ده كله؟ طب ما انت كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله بتعملي، ما دخل تاني الشيطان. مين اللي بيقول لك ده انت ما تقدريش تقيمي الليل، لا ده انت تعبانه نامي نامي، مين اللي بيعمل فيك كده؟ مدخل من مداخل الشيطان. مين اللي بيقولك لا انت ما بقيتيش قادره تراجعي قرانك؟ مدخل من مداخل الشيطان. مين اللي بيقولك لا لا مش كل العبادات دي، اعملي حاجه وحاجه؟ مدخل هو. لذلك من اعظم الاشياء التي تصد الانسان عن السبيل هو النفس، نفس الاماره بالسوء، عدم وجوده في الصحبه الصالحه اللي تكون له عون. لان انت لما تيجي تلاقي نفسك وانت في صحبه صالحه بتبص للصحبة الصالحة كده، لا أنا مش عايزة أكون أقل منهم، ما كل إيه الكل ياخده، ده يسبق بالقراءة وده يسبق بكذا. لكن لما كل الإنسان بينسلق عن الصحبة الصالحة وكل اللي معاه كسالة وبيحبوا النوم ما بيعملوش، هيقول على الأقل ما أنا بعمل أحسن منهم. الإنسان بيتأسى، الصاحب ساحب. لما تيجي تشوفي صاحبة الإنسان اللي معاك أو صديقتك اللي معاك، او لو جلستي مجلسا للعلم وشفتي اللي قاعد فيه او البيت، هتسحبك الى الطاعه. عكس ما تقعدي في وسط حد في لهو، والله بيسحبك الى الدنيا وبيسحبك الى اللهو. فاللهم اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، اخرجنا منها وانت راض غير غضبان. زينك هنا سبحان الله. ويا احبائي كما قيل في ذلك، لو اردت ان تتقربي الى الله عز وجل ما اقتربتي. لو حبيت ان انت تقربي من ربنا باي وسيله تقربي، لكن لن تجدي وسيله اعظم تتقربي فيها الى الله من كلام الله. ولذلك اللي بيعرف الوسيله دي هي اعظم الوسائل او اعظم الطرق الى الله عز وجل. اعظم ما يتقرب به العبد الى ربه كلمات ربي، كتاب ربي، كتاب ربي. لذلك لو احنا التزم الإنسان بكتاب الله أو كان في صحبة منهج، خد كتاب الله لنفسه منهج، ولو كان منفردا وكان لوحده، كان عايش لوحده ومع المصحف، هيجد فيه كل ما يعالج حياته. لو محزون هيطفئ حزن، لو مسرور هيقول له هوينا، لو في خير هيدعوه إليه الخير، لو في شر هيقول له اكبح ابعد. ولذلك يعلم الانسان رسائل القران يا احبائي، رسائل لتعليم الانسان في القران. لذلك نقول رسائل ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل، ان الانسان يخرج من القران وهو بعد صحبه القران وهو يقول التي هو احسن، كما كان يقول لعبادي يقول التي هي احسن. سمعناها كتير كم مره ختمتي ومره يعني المفروض ان الانسان ليه لانك ايه لان اللي بينصغ بين الناس بعضها وبعض الشيطان فيقول رب. فاذا خرجت من رمضان لازم تكون علاقتك الاسريه جميله، تكون علاقتك بالناس جميله، يكون قلبك صافي سليم. نقول لاحبائي اذا خرجت من القران من رمضان تذكرت قول ربي ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن إيه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ترى من منا له ذلك الحظ العظيم. نخرج من رمضان وقل اشتقنا للمسابقة في الخيرات كما قال ربي. لأن تخرج من رمضان سبحانه وتعالى من ربي وربي يقول في كتابه وسارعوا سابقوا لا توجد المسارعة والمسابقة في كتاب ربي إلا لعمل الخيرات. ما تنسيش عمل الخيرات ولو بالقليل لكن الله يحب القليل ولو أدومه. نخرج من كتاب ربي سبحانه وتعالى وقد تعلمنا الرحمة. إزاي يرحم بعضنا بعض؟ إزاي الإنسان يرحم غيره؟ إزاي الإنسان لو شاف دابة يرحمها؟ شفتوا مشهد عجيب، حيوان قطة شافت راجل بيهزر يعني اب بيهزر مع طفل وليده يعني وهو قاعد يهزر وهو متعمد يعني ان هو يضرب الكرسي اللي عليه الوليد والقطه القط يظن انهم بيضربوا الطفل. تخيلوا انها ترحم طفل وتيجي تضرب الراجل الكبير ده اللي هو الوالد علشان ازاي هو بيضرب الطفل الصغير تبعت ايده. والله ايه اقول يا ربي سبحانك سبحانك اللهم سبحانه. فلك أن تتخيلي الحيوان الصغير شاف سبحان الله الراجل ده قاعد هو ابنه مش بيضربه ده هو الكرسي بتاع البيبي الصغير نايم عليه هو قاعد يلعبه فلما بيلعبه بيعمل في الكرسي ازاي يضربه فهي بقى تيجي تبص بقى بيضربه تروح جاية بعد ايده بعد ايده مفيش فايدة هو بقى عجبته الامر بقى فكل. فعلمنا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربي رحمة العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزينا علمنا القرآن الصدق أن إزاي يكون إنسان صادق. لو خرجت بعد رمضان وأنت كنت كاذبة يبقى عرف أن أنت خرجت من هذا المعين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يا أحبائي ينجو بصاحبه. الإنسان الصادق مش المتلون لا الصادق بيبقى صادق في كل حاجه صادق في معاملاته وصادق في حبه وصادق في عطاء وصادق اذا تكلم وصادق اذا نطق وصادق في حب الى الله وصادق في حب مع الخلق وصادق اذا تفوه بكلمه وحتى لو لم يتكلم فهو صادق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تربط التقوى بالصدق. من كان صادقا فهو تقي ومن لم يكن صادقا فهو غير تقي. شهر رمضان بنخرج منه انه شهر التقوى. المفروض ان احنا نكون خرجنا واحنا متعلمين ازاي نكون انه منذ ان عرفت ان الصدق يهدي للفجور. الفجور يودي يهدي للبر الصدق معذره الفجور الكذب. منذ ان عرفت ان الكذب يهدي للفجور والفجور يوصلنا لايه للنار ما كذبت ابدا. وشوف الصدق بقى يهدي ليه. كوني صادقة مع نفسك مع الله مع الناس يعطيك ربي من حيث لا تحتسبي. لو ظن الإنسان بعض الناس تظن أن الكذب يخرج الإنسان من إيه أبدا ما كان ربي قال في كتابه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم ارزقني وإياكم الصدق. اللهم ارزقني وإياكم الصدق. علمني يا أحبائي خرجت من ذلك الشهر الكريم وقد سمعت كتاب الله وقرأت في كتاب الله الأمانة. إن الأمانة دي حاجة كبيرة أوي في حياة الإنسان. زي تكوني أمينة في حياتك. كوني أمينة بمن تعشي. زي تكوني أمينة في معاملتك مع الخلق. إزاي عكس الأمانة الخيانة. إزاي تكون كل الخيانات قاتلة، قاتلة لأشياء كثيرة جدا، قاتلة لكل الصفات الجميلة. الأمانة التي أمر رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعلمنا الأخلاق. القرآن أخلاق يا حباي، اللي بيقرأ القرآن وما عندوش أخلاق يبقى لم يقرأ القرآن. علمنا القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. علمني الأمانة، علمني إني لا يمكن أبدا لا غدر ولا خون ولا خدع، لا يمكن. ده أمرني ربي إني أن أؤدي الأمانة. كيف أعيش مع كتاب ربي وأخرج وأنا أخون الأمانة؟ ولذلك علمني ربي سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. علمني ربي لأداء الأمانة تقوى. عشان أكون من المتقين لازم أكون عندي أداء للأمانة. لو ما كانش عندي أداء للأمانة لا يمكن أكون من المتقين. والمتقين بالمعارف تعرفهم كما نعلم يا أحبائي، المتقين اللي هم عملوا بالتنزيل وخافوا من الجليل واستعدوا ليوم الرحيل. الدنيا بيقولوا لنفسهم الدنيا فايتة، الدنيا مش باقية لحد، واستعدوا ليوم الرحيل وردوا بالقليل. لذلك اللهم اجعلنا من هؤلاء يا أحبائي. علمني القرآن، علمني رمضان بعد ما سمعت كتاب الله كثيرا أو قرأته كثيرا. علمني القرآن إنه لازم قلبي يكون سليما. ضيف سلامة القلب والصبر، إن القلب الصادق الصدر السليم القلب السليم ينام صاحبه مطمئنا يوم. لماذا؟ لأن قال ربي في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مفيش حاجة في الدنيا تنفعك أبدا أبدا إلا قلبك اللي بين أضلعك ده، إن يكون سليم لله عز وجل، خالي من الغش، خالي من كل ما يفسده. أعظم شيء يفسد القلب الغش. اللهم اجعلنا أو ملأ قلوبنا، تجعل قلوبنا سليمة رب العالمين. علمني ربي أحبائي، علمني كتاب ربي، تعلمت في كتاب ربي وأنا بسمع كتاب ربي إزاي الإنسان يحب النفقة، تحبب إليه النفقة، يبسط إيده كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يبسط يده هكذا ويبسط يده هكذا ويبسط يده هكذا. علمني رسولي، علمني القرآن ذلك. لما وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن، واحد هو بيقرأ بيسمع الآيات دي كده وقاعد يسمعها ويقرأها، فراغ إلى أهله فجاء بعيد من إيه؟ سمين، مش كده؟ يعني إيه راغ؟ يعني فرح بضيوفه جدا، وفي خلصة كده راح عشان عايز يكرم الضيف بقى، يوم عايز يجيب له أي حاجة تسعده. كرم، بيحب النفقة. علمنا القرآن كيف أن الإنسان وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لما تيجي تنفقي، أنت بتنفقي مالك، قولي هو علي، هو مالي، لا ده تبك. علمني ربي سبحانه وتعالى إنه التعاون على الخير في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فقال ربي، قرأناها سمعناها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن لو هتعاون هتعاون على تقوى، هتعاون على بر، هتعاون على عمل صالح، هتعاون على خير، لكني لا أتعاون على سوء، لكني لا أتعاون على شر، لكني لا أتعاون على كل ما نهى ربي سبحانه وتعالى عنه. تعلمت من كتاب ربي، تعلمت من كتاب ربي الصبر، لأنه ذكرني ربي وأنا أقرأ القرآن في كتابه رسائل مرسوعة مرسلة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى الشوكة، إيه اللي أحزنك وإيه اللي ضايقك وإيه اللي تعبك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فعلمني، خرجت من القرآن رمضان وأنا بقول: يا ربي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو لم يكن لصاحب البلاء إنه يأتي يوم القيامة وقد يوفيه ربي، يحثو لهم حثوا حثوا، لكفانا هذا الفضل. هكذا علمنا القرآن. خرجنا وإحنا والقلب يطمئن بالله عز وجل، أن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء. علمني ربي في كتابي أن أكون شاكرة في كل وقت، في كل وقت أكون شاكرة لله عز وجل. اللهم لك الحمد، لأنه نعم لها تنتهي، والله لا تنتهي كثير، ولكننا لا نرى إلا القليل، ولكننا لا نرى من نعم ربي القليل. ولكنها يا أحبائي تفيض علينا، سبحان الله في كل وقت يفيض علينا نعم لا تنتهي، نعم ربي. اللهم لك الحمد. عندما ينظر الإنسان إلى نعم ربي عليه ويقول أريد أن أشكرك يا ربي على نعم، يناجي ربي كده. وأجمل شيء أنك تناجي ربي كنت لوحدك، قاعدة لوحدك كده تناجيه، ليس أحد مطلع على مناجاتك لي، تقول يا ربي كثيرة نعمك يا ربي، اللهم لك الحمد يا رب، أنعمت وفضت النعم، ولكن عملنا قليل، ولكن زدنا لا يبلغنا. زاد قليل، زدنا لا يبلغنا، عملنا قليل يا أحبائي جدا. لكن هو على إن ربي الكريم يعطي على القليل الكثير، قليل يجازيك بالحسنة 10 أمثالها لما شاء، تصبري يديك فيض حثوا حثوا حثوا. يمكن تبقى أمر سبحان الله، تصبري ساعة ولا يوم ولا يومين ولا الظهر كله، وغمسة في الجنة، وغمسة في الجنة تنسيك الدنيا وكل ما فيها من هموم الدنيا، غمسة واحدة. نسألك رب الجنة. لذلك أحبائي علمني القرآن الإحسان والإتقان في كل شيء. لو بتعملي شيء لازم تكوني محسنة ومتقنة. والإحسان يا أحبائي لما يقول قرأت في كتاب ربي واستمعت لآيات ربي، إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. المحسن إن بيعبد ربه، عايش في الدنيا دي كأنه يرى الله، لا علم إنه مطلع عليه في كل وقت. كل واحدة فينا لازم تكون تشعر بذلك الإحساس. المحسنين الذي يعبد الله بالإحسان، إن لم يكن يراه فإنه يراه، إن لم تكوني ترى الله فهو يراك. ما تعمليش حاجة في السر تظن إنها ترضي خلق وربك يرضى عليك، لا. المحسن الذي يراقب الله، يخاف منه، بس يخاف من الله عز وجل فيراقب. هكذا القرآن يا أحبائي، إن الله أحسن. فعلمني القرآن لما قرأت من رمضان إني أزداد إحسانا، أزداد مراقبة، أزداد خشية، أزداد خوف من الله. ما أعملش الشيء اللي يرضي الله عز وجل، لكني أعمل الشيء الذي يرضي الله عز وجل. ما أفعلش الشيء الذي يسقط ربي علي ولو أرضى الناس. لأن يا أحبائي إذا فعل الإنسان شيئا يرضي به الناس، سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. لو بتعملي شيء عشان ترضي به الناس، هتبص في يوم من الأيام لازم الناس تقول عليك أنت عملت عشان ترضي الناس مش عشان ترضي الله. لكن لو رقيت نفسك قلت يا ربي أي عمل في حياتي أنا أعمله ليك يا ربي، لك أنت يا ربي. هكذا القرآن يا أحبائي، أيوة لله. أحسن العمل لله، أراقب في العمل لله مش لأحد، لأن الذي يراقبك هو الله، والذي يعلم السر وأخفى هو الله، والذي سيحاسبك هو الله، والذي ستقف غدا بين يده هو الله عز وجل. لذلك كنا نقول يا أحبائي علمني ربي أنه أن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عمل إتقان العمل. قرأت في كتاب ربي سبحانه وتعالى إن لازم أكون عبدة فقيرة متواضعة مخبتة أواها منيبة، ليس لي رب سواه، ليس لي خالق غيره، لا ينظر إلي، لا ينظر إلي بعين الرحمة مثل ربي. فصرت على الأرض في تواضع وإخبات، لأنه علمني القرآن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يعني حتى لو الجهلة أو الجاهل خطبك ما تقبلوش بنفس الجهل. قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. واللي خايفين برضو من جهنم ما يقدروش عليها. والله ما نقدر عليها. اللهم سلم اللهم سلم. والذين يقولون ربنا ايه صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. علمني. خلي بالكم في هذه الآيات التي تذكر العبد بالخلق الحسن أهل الذين يكون هم من سبق أنهم عباد الرحمن. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان ذلك بين ذلك قواما. والذين خلي بالكم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم نسألك أن تبدل سيئاتنا حسنات وكان الله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. علمني ربي في كتابه ألا أشهد الزور. وقال ذلك في عباد الرحمن قال إيه متابع وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم احنا ذكرنا بآيات الله دي عايزين نوصل لنهاية بقى. والذين يذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. واللي بغيتهم يتمنوا لأولادهم وين ربنا الذين يكون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. دخلنا رمضان عشان نبقى من المتقين خرجنا منها أن نكون إماما للمتقين. وجعلنا للمتقين إماما ده جزاءهم يا أحبائي في النهاية. أسأل ربي أن يكون ده جزائي وجزاءكم في رمضان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ ربي ما يعبأ بنا ربي. خلي بالكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أسأل ربي وإياكم أن يزعمني من المتقين وإياكم أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا ممن خرج من شهر رمضان وقد حقق التقوى وأن يجعلنا ممن فاز في ذلك الشهر الكريم وأن يعيده علينا ونحن تبدلنا بين أحسن حال وأفضل مآل وأكثر قربا من القرآن وأكثر فهما لكتاب الله عز وجل أكثر حياء أكثر تواضعا أكثر برا أكثر توكلا أكثر جدية. ده بقى قال ربي خذوا ما أتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إن تاخذ الأمر كتاب ربي ده اقرأيه واحفظيه أو قلت مش خديه حتى لو مكنتش على حفظ لأنه بس خديه بفهم ومعاياه. لذلك كنا نقول يا أحبائي القرآن الذي عشنا فيه مع رمضان لابد أن يكون بدل حياتنا وسلوكنا. طلع العبد فيه تائب إلى الله عز وجل راجع إلى الله عز وجل أوابا منيبا. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم ممن تبنى إلى الله توبة النصوح فتبدلت أحوالنا وتغيرت وتغيرت أحوالنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون بعد ذلك الشهر الكريم أفضل بكثير مما كنا أفضل بكثير مما كنا. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم همة عالية في كتاب الله وفي حفظ كتاب الله وفي فهم كتاب الله وفي تدبر كتاب الله عز وجل فنكون ممن أخذ الكتاب كما قال ربي يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنكون أخذنا القرآن بقوة فهمنا آيات الله وفهمنا معاني القرآن وتعلمنا ما هو الخلق الحسن ما هو القرب من الله. لو عايز الإنسان يقترب من الله عز وجل تختل من الله عز وجل بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، بتدبر آيات الله عز وجل، وليس مجرد أن أنت تحفظي كتاب الله كمحافظا لكتاب الله، لكنهم كما قال رب سبحانه وتعالى فيهم قال كده في بني في أن بني إسرائيل إيه؟ قال كده إيه؟ يحملون إيه؟ نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم، نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. الفقرة الثانية إحبائي هنقرأ القرآن، إحنا كنا في سورة الحج، وطبعا هندخل بعد كده، أسأل ربي أن يكتب لي ولكم هذا العام حجة هنية، اللهم ارزقني وإياكم حجة هنية. الله يبشرك بالجنة يا حبيبتي. نفسي كده كنت أكلمكم برضو بآيات القرآن، يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله أكلمكم في آيات بالقرآن برضو اللي احنا طلعنا فيه من رمضان، في الفرق بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، بس طبعا الوقت مش هيسمع. امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، امتحان الدنيا امتحانات اللي احنا بنمتحن، حتى امتحانات الولاد وامتحانات شوفي الناس قد ايه بتبقى سبحان الله في امتحانات الدنيا، دخلوا امتحان وخرجوا جابوا كذا ولا جابوا كذا ولا جاب امتياز ولا جاب، وشوفي الانسان ما بيدخل امتحان الدنيا بيبقى خايف ازاي. لكن في فرق شديد جدا بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة من القرآن. إن شاء الله الأسبوع القادم نقول الفرق بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة في القرآن من آيات الله عز وجل. وقفنا في الأسبوع الماضي في الأسبوع ده من شهر من 5 أسابيع، يا على العمر كبرنا 5 أسابيع، يا ترى زدنا 5 أسابيع دول والموازين ثقلت ولا خفت؟ ترى ثقلت أم خفت يا رب؟ والله يا رب اجعلها تكون ثقلت بالطاعات، لأن إحنا ليس لنا طاقة على عذاب الله يا عز وجل، ما نقدرش والله ما نقدر. هنقرأ النهاردة إن شاء الله، إحنا وقفنا في زي ما قلت لكم من 5 أسابيع ماضية، وقفنا عن أهل الجنة وساعدنا كده بقصصهم وحياتهم ومقالهم، وقلنا كانت المناسبة إن إحنا داخلين على رمضان بقى، ورمضان ده بتفتح فيه أبواب الجنان الجنة، وإن يا رب إن شاء الله تكون فتحت لنا أبواب الجنة وكنا اتكتبنا فيها إن شاء الله من الذين فازوا يا رب بليلة القدر، فازوا بشهر رمضان. النهاردة بقى هكلمكم عن الفريق الثاني، بس يا رب ما نكونش منه، يا رب لا نكون من الفريق الثاني. الفريق الأولاني وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 24، قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهود لا من اول، وهود انا هقول لكم النهارده من اول الكافرين، بس يعني انا بس عايزه اختم ابتدي كده بالهود الى الطيب حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا. هاتوا أقول لكم في الهاء عندكم ضعيفة، مخرج الهاء هو أقصى الحلق، همز هاء عين هاء غ غين خاء، ما تقوليش وهدو، وهدو هاء من الداخل عميقة هي والأرض، همز هاء الاثنين عميقة، وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد، وهدو إلى الطيب من القول وهدو صراط الحميد. وانتوا لما قرأتوا بقى صراط قرأتوها بطريقة أخرى غير طريقة حفص، قرأتوها بالسين. صراط في القراءات العشر واحد بيقرأ الصراط بالسين صراط، وعند الصراط والصراط لقنبل بحيث أتى، يعني السين دي بيقرأ قنبل، انتوا النهاردة بقيتوا قنبل بقى تقرأوا بقراءتكم، لا احنا بنقرأ بقراءة حفص. يبقى خلي بالكم عشان كده تميزوا، انت مجرد ما تغيري حرف ممكن تدخلي في قراءة أخرى، لا المعنى هيبقى واحد بس القراءة القراءة. لكن زي قولي صراط صي صي صي مش صراط مش سي مش سي سي دي سين، وعند الصراط والصراط لقنبل، يبقى السين دي قنبل حفص، بقيت القراء كلهم بيقرؤوها صين. يبقى من أول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى صراط الحميد. أحسنتم، بس لما قرأت الطاء، بس الطاء دي عمرها ما تبقى تاء في أي قراءة، مفيش قراءة فيها تاء أبدا في الطاء، الطاء طاء في العشرة، يبقى دي صراطي طي وليس تي، صراطي تي وليس تي، هي طي طاء طاء. إلى صراط الحميد، إلى صراط الحميد. ممتاز. هندخل بقى في الفريق الثاني، فريق الكفر الكافرين اللي بيصدوا عن سبيل الله. يقول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. خلي بالك لما تيجي تقرأي تقولي المسجد جيلي، افصلي بين الجيم وشايفه الجيم، هنا الجيم هي اج، مش وسطه قوي، اوسطه لاقرب للطرف، اج اج اطلعوا قدام شويه اد، يعني الاثنين قريبين من بعض. هاتي مخرج الجيم لوحده وهاتي مخرج الدال لوحده عشان ما يضغموش بعض، المسجدي خطا، والمسجد الحرام، والمسجد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ افصل بين إذ باء إذ باء مخرج الباء، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا لا نقلق للكاف، ما تقول نشرك بي، لا ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وطهر بيتي الراء رقيقة، طالما الهاء خلي بالك الراء ساكنه والهاء والحرف اللي قبله مكسور، يبقى هنا الراء رقيقه، ما نقولش طهر هر، اكسري الهاء علشان تجي لك الراء رقيقه، وطهر بيتي للطهر الطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود راء عليها شدة وعليها ضمة يبقى عندك هنا رائين مفخمتين تقولش ور ور ور ور ور واو رقيقة راء مفخمة ثم راء تانية مضمومة والركع السجود والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا عندك الناس الناس دي كلمة الناس فيها نون مشددة فيها غنة اديها زمن حركتين والنون بعدها فاء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بينوا الغنى في والمد في أيام معلومات على ما رزقهم في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور. نقف هنا عند الآية دي، وإذا خلصناها إن شاء الله نكمل. بس بداية هذه الآيات قول ربي: يا بناتي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يصدوا الناس عن سبيل الله، هم سبحان الله كما قيل في التفسير يخبر تعالى عن شناعة ما فعله المشركون. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا هم كفروا بالله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الى هذه الرسالة ويدعو الى توحيد الله عز وجل، وهؤلاء المشركين لم يكتفوا فقط بشركهم، لكنهم كانوا يصدوا الناس عن سبيل الله. فجمعوا بين امرين شداء: الكفر بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصد عن سبيل الله، عن سبيل الله، والصد عن دخول الناس المسجد الحرام ومنع الناس من الإيمان. الصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لأحد، زي اللي كنا نعمل سواء لكل الناس يدخل الفقير. لذلك الحديث هنا بداية هو كانت السورة اسمها سورة الحج، والحديث في الآيات اللي احنا بنتكلمها دي هنتكلم عن سورة عن الحج، هذا الركن الكام من الأركان الإسلام الخامس لمن استطاع إليه سبيلا. ركن سبحان الله يا أحبائي، ركن الحج أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويأتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قد لا يبلغ الإنسان الاستطاعة، يتمنى لكن كل لا يبلغ الإنسان استطاعه. زي الحج ده نسك يتعلق بالقلب، إذا تعلق القلب بنسك الحج أو زيارة هذا البيت، إذا تعلق القلب الإنسان بالله عز وجل يتعلق قلبه بهذا البيت سبحان الله يا أحبائي. إذا تعلق الإنسان بالله بيت ربي، فلا هناك بيت أحب إلى نفس من بيت ربي، كل بيوت بيوت الله عز وجل. لكن أو إن أول بيت وضع على الناس الذي ببكة مباركا، هذا البيت مبارك، هذا البيت له خصوصية خاصة، تعلق القلوب به تهوى القلوب إليه قبل أن تذهب إليه الأقدام سبحان الله يا أحبائي. هذا قيل هذا البيت وكأن به مغناطيس تنجذب إليه القلوب. جعل ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان ممكن يروح إذا استطاع يروح يحج ولو مرة واحدة في حياته، لو كان عنده إمكانية ولا مرة واحدة في حياته، لا يثقل عليه عشان ديننا يسر، ولو حتى الإنسان عنده مال لم يثقل، خلاص أدي ركنك وخلاص. لكن فوق ذلك لو من الله عليك بالمال وتعلق قلبك بهذا البيت تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الإيه؟ الفقر والذنوب الاثنين، كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كانت دعوة سيدنا إبراهيم لما قال إن وضع من أهله من ذريته بواد غير زرع عند بيت المحرم، قال في قل تهوي إليه إيه؟ أفئدة الناس تهوي إليه، يعني ما قالش رجليهم ولا قال مسافتهم، لا لا لا لا لا لا لا لا، منع كمان، يعني مش كل الناس. ممكن جدا الانسان يروح بعينه يقول والله ده، يعني بعض الناس ما تروح هذا المكان تقول لا ما يعني ما اتبسطتش قوي، وفي قلوب تهوي. لا في والله في بعض الناس بتروح على لكن قلوب معينه انجذبت كالمزال المغناطيس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لما هذه النسك اللي احنا بنتكلم عليه ده النهارده ده اللي هو الايات اللي احنا بنقراها دي، قول ربي سبحانه وتعالى المسجد الحرام، هذا البيت وضع ربي سبحانه وتعالى للناس جميعا، للفقير والغني والبعيد والقريب والنائي من أهل البلد ولا من برا البلد. ما ينفعش حد من أهل البلد هناك مثلا في مكة يقولوا ده احنا بتوع مكة ياللي بتوع برا ما تجوش عندنا، لا ده في دليلنا دليل من كتاب الله، ما تجرؤش تقول كده، لا تجرؤ. لعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك هذا دليله انه ايه، جعلناه للناس سواء، كل واحد سواء فيه سواء العاكف فيه والباد اللي موجود فيه، ولا كله له مكان في هذا المكان. زيلي غريب جدا سبحان الله يا أحبتي هذا المكان، حتى لو كان من غير توسعة هو يسع، والله يسع، والله يسع كما تسع عرفات. والله عندما ينظر الإنسان في سعيد عرفات يكون عرفات، قيل عرفات دي كرحم الأم تتسع لكل اللي فيها. عرفات ما بتتسع، عرفات محددة على فكرة، ده اللي بيخرج بره عرفات ويجلس بره، بعض الناس تروح كده تلاقي عرفات ايه فاضيه من الاطراف بتاعتها، يوم يقولوا ايه نقف في الحته الفاضيه نحط خيامنا في الحي. طب انت ما حجتش بقى، كل سنه وانت طيب بقى، خلاص انت نقيت الحته الفاضيه، لا كنت دخلت جوه شويه. ليه؟ لان سبحان الله لها حدود، يعني ما فيش فيها توسعه، دي ما حدش هيوسع فيها، لكن بتسع كل الحجيج ولو زاج الحجيج. ربنا جعلها كده، زي اللي ربنا بيوسعها، يجد الإنسان مهما زاد العدد لكن سبحان الله يخرج الحجيج في يوم يقول لك ما عرفش كم مليون وكم مليون وكم مليون، لكن الله عز وجل يحملهم جميعا بقدرته وبحوله وبقوته وبسعته. يا أحبائي واسع حكيم، واسع عليم، واسع في كل شيء، واسع في الرزق، واسع في النفقات، واسع في الرحمة، واسع في العطاء، واسع في المغفرة، واسع قولي فيما شئتي في ساعة الله في كل شيء، واسع في كل شيء. فكيف لا يوسع هذا المكان الضيق الذي نظن أنه ضيق؟ ولذلك كان هذا الحال في المسجد الحرام. من حرمة المسجد الحرام بقى إنه من يرد فيه بإلحاد بظلم، ده من عظمة هذا المكان. وزيك هذا المكان يا أحبائي إذا دخل الإنسان لازم يكون دخله هو إيه؟ أفضل شيء يقوله فعلا مؤدب، مؤدب يعني راعي فيه، حتى كان كثير من الصحابة يخاف من المكث في مكة أن يعيش بمكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد يرد فكيف الذي ألحد في هذا المكان؟ ذلك هنا حرمته واحترامه وعظمته أنه من يرد فيه بإلحاد بظلم يزيق ربي من العذاب كما قال عليم. مجرد إرادة الظلم، مجرد إنه أنا هعمل كذا، إرادة الظلم في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره سبحان الله ممكن يكون لو أنت في مكان تاني وأردتي وما عملتيش الشيء ممكن، زي ما أنتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى يعفو. فكيف من أتى فيه بالظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله، ومن يريد بزيارة، فمن ظنكم بأنه بيفعل بقى هذا الشيء في داخل المسجد الحرام؟ هذه الآية قيل في هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم. لما تيجي تروحيه لازم تكون مقدمة نفسك ومسكة لسانك ومسكة جوارحك، وكون تحذري جدا جدا من المعاصي، جدا من المعاصي بكل صورها، من الكفر للإلحاد للظلم للكذب لكل الغيبة لكل شيء. وذلك لما تكوني في هذا المكان تعيشي كده معاهم في مراقبة، احنا بنراقب الله في كل وقت، لكن هذا المكان اشد بكثير جدا اللي هو الحرم. يمكن هنا في كتاب لتفسير في ابن كثير اتكلم كتير، في كتاب كده طيب جدا تفسير ابن كثير اتكلم واستفاض في هذا الامر، في انه مجرد قال لك ان هو يرد فيه بالحال بظلم، مجرد ما تخف على ما تمر على باله معصيه، مجرد ما يفكر يظلم، مجرد ما يعمل حاجه مش عارفه ايه، مجرد ما يروح حد من المؤمنين مثلا، مجرد ما يفكر يحاسب ربي أو يعاقب ربي أو بهذا الظلم، ولذلك الأمر فيه شديد. لما تروحي في مكة في هذا المكان الطيب، لابد أن يراعي الإنسان تماما حرمة هذا المكان. بنفرح جدا بمكة، مدينة بنفرح بها، أرض دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ترابها أطيب السلام، عليه أطيب الصلاة والسلام، وراء تراب المدينة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطيب القلب فيها يا أحبائي، يطيب، يعني مجرد ما تطأ قدمك المدينة تحس القلب انشرح، مجرد ما يطأ قلبك المدينة تحس أن أنت سبحان ربي انشرح قلبك، جزاكم الله خيرا، انشرح قلبك حتى نسمها هواها كده، تحسي بسكينة شديدة مجرد ما تطئ المدينة، تشعري فيها ببركة سبحان ربي جدا جدا، حتى في مشترياتها، حتى في طعامها وشربها. بدك تشتري طعام أو شراب، والله يبارك بركة، كما قال، لأن النبي دعا صلى الله عليه وسلم فيها وقال بارك الله في إيه، بارك، دعا ليهم حتى في صاهم، يعني المكياج بتاعهم. فتجدي حتى لو اشتريت حاجة من المدينة تحسي إنها سبحان الله. في حاجة؟ ها؟ مش عاجبك التكييف يا حبيبي؟ طيب خير، طيب إن شاء الله مش مشكلة. فتشعري في المدينة وانت في المدينة، حتى الفترة اللي تقضيها في المدينة، ولو حتى مضيتي في المدينة برضو، دي من آيات العجيبة جدا، لو قضيتي في المدينة مثلا 3 أيام أو يومين، تحس اليومين دول ممكن تعمل في معاك كتير جدا جدا بركة، بركة يستشعرها الإنسان، يقول يا ما شاء الله احنا بقالنا يومين في المدينة مثلا، ما شاء الله، طب احنا خلصنا كذا وعملنا كذا وكذا وكذا ورحتي كذا مش عارفه، وطلعتي في اليومين دول رحتي سبحان الله مسجد قباء، زرتي مالكي هناك عمره، لو توضأتي في بيتك ورحتي ما شاء الله، قدرتي تدخلي من الله عليك تصلي في الروضه، في الروضه صليتي في المسجد، بس تحسي بنوع من الايه، والاشباع، كانك امتلأ صدرك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا، واجعلها لنا تكرارا ومرارا يا رب العالمين، وأطل عمرنا على طاعتك لحبنا لهذه الأماكن والذهاب إليها والموت في بقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع. سبحان الله يا أحب. أما مكة، أنا يعني لا أقارن بين أرضين طيبين، لا أستطيع، لا أقرب، كمان لا أقرب، لكني تنتابني احساس بنقل لك احساسي، يعني ان انا في المدينه يبارك ربي في الوقت واسعد بالوقت، ونمضي يومين او 3 أو 4، لكن اذا طال الوقت احب بيت ربي والطواف بيت ربي والنظر الى بيت ربي وفيه من دخله كان امنا. تشعري في المدينه، في مكه ايضا، يعني اذا شعرت بالسعاده والطمانينه والسكينه والبركه في المدينه، لكن مجرد ما تدخلي برضو مكه تحسي ان انت مكه بس الحرم، يعني تدخلي الحرم تحسي ان انت مش محتاجه الدنيا دي ورا ظهرك، ما تفكريش بحد ابدا، لا ولادك ولا مالك ولا احد ابدا، ولو حتى كنت مع زوجك او اهلك، والله بتبقي طايره ولا انت حاسه حد معاك ابدا. وبعدين تبقي عارفه هو النهارده ايه يا جماعه، انا مش عارفه احنا جينا يوم ايه، تقعدي تحسبي مش عارفه انت النهارده بقيت الثلاث ولا الاربع ولا الخميس ولا اي يوم، لانك بترتعي في السعاده في بيت ربي في الحرم، من دخله كان امنا، تشعري فيه بالامن والامان. سبحان الله، شفت كده لقطة، الناس قاعدة تتسحر وقطة قاعدة جنبهم، وانتهى الأمان والأمن، يعني تخيلي قطة تقعد معاك تتسحر معاك يعني، والراجل قاعد يبص لها كده أو ولا هممها الناس خالص، يعني هي آمنة، من دخل ومن دخل وكان آمنة، تشعري فيه بالأمن بالأمان وكل الكائنات. فلما بتدخلي البيت هذا البيت الذي أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، فيها آيات بينات، في آيات بينات فعلا، تبقى حاسة أن أنت وأنت على فيه مش عايزة تكلمي حد، أنت عايشة مع ربك وكأنك في ملكوت السماوات والأرض، وكأنك أنت مش عايزة من الدنيا إلا الحتة كم سنتي، 10 سنتي والعشرين سنتي اللي أنت جالسة فيهم دول، إذا تحصنت عليهم رحتي الحمد لله على السلامة، الله يبارك. إذا تحصنت مش تحصنتي الحمد لله عليهم، إذا تحصلت عليهم ما حدش ضربك ولا حد طردك ولا حد اداكي في كده ولا كده، الحمد لله تنسيكي تقعدي بقى فيهم وتقولي كده رضا، ويلا لك الحمد على هذه النعمة. هي نعمة، هو فعلا نعمة من نعم ربي عز وجل. ذلك هذا المكان يا حبائي، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه شعائر عظيمة، وجعل من تعظيم الشعائر إنك لما تدخلي المكان ده يبقى عندك تعظيم. تقول لي أخت والله رأيت كثيرات من النساء لا تعظم الشعائر في أعظم بيت في الأرض، في النساء تمولي على مكان الرجال تجد الرجال منشغلين بالقرآن. ساعات وانت داخل مكانك تمولي على مكان الرجال ما تلاقي راجل قاعد يرد، يعني كل واحد مصحفه، يا إما ميل برتاح شوية عشان يدي طاقة لنفسه فقط، يا إما ساكت سرحان كده، يا إما نعم ادخلي بقى على مكان النساء تلاقي في الحته اللي هناك دي خناقه، في الحته اللي هناك دي عركه. هو الخناقه هي غير العركه، الاثنين واحد طبعا. العركه اكتر فيها ضرب وفيها ضرب، يعني الغريب النساء بأقوياء، حاجه محزنه. ربنا جعل البيت ده سبحان الله عشان، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، تخيلي ربنا حدد له المكان ده عشان يتعظيم. شوفي النساء نسوا التعظيم ازاي، أصبحت حتى أختي تقول لي جاية من العمرة تقول لي والله المكان جميل رائع وأحسسنا فيه طبعا، لكن أوحش حاجة فيه النساء. طب ليه؟ تقول لي تصوري يا دكتور فاطمة قاعدين يحكوا على الطبخات والمقادير والكل، طبخات من محد طايل يروح هناك يصلي يحط راسه على الأرض عشان يسكت، يا إما قاعدين يتعاركوا على المكان، يا إما والله في ليلة قدر في سنة من السنوات لا أذكر العام الماضي أو قبله، وقت في كان ليلة 27 أذكر نساء كانوا بيضربوا بعض بالكراسي في ليلة القدر، فاكرين؟ كان إيه؟ من سنتين مش كده فاكرة؟ بالكراسي طبعاً. أنت بقى ولا همك إن شاء الله ربي الكراسي يكسر على رأسهم كلها وتخرجي وأنت في اللي أنت فيه ده، بس أنت بقيتي تدعي تقول يا رب تهديهم، يا رب تهدينا وتهديهم. جال عسكري بص له كده والعسكري، يعني أصل حاجة تحزن القلب إن الإنسان لا يعظم مكان. قال فيه ربي وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما يكون بعد ذلك تعظيم؟ إيه ممكن الإنسان، ممكن الإنسان سبحان الله يعظم مكان أكثر تعظيم بيت الله عز وجل؟ فيش حاجة تستدعي أبدا أبدا الإنسان عظم ربي. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات يذكر رب تعالى عظمة البيت الحرام، يا من عرف عظمة البيت الحرام إياك بالظلم فيه أو السوء أو خبص القول أو سوء المعاملة أو رفع الصوت. شوفي حتى رفع الصوت مفروض الكلام يبقى همس، مفروض يبقى الكلام همس، مفروض أنت وانت جالسة في هذا المكان لا يكون لك إلا قرآنك، أو إذا كان الأمر يستدعي الكلام بما يرضي الله، أو إذا لا خير في كثير النجواهم إلا من أمر بصدقة أو إيه معروف أو إصلاح بين الناس أو أمر يستدعي القول. لكن فيما على ذلك لا يوجد من الذي يعظمه ربي ألا يعظم. من أدب الإنسان ومن فهم الإنسان إن ربي في القرآن أوضح لنا أن أعظم بيت هذا البيت الذي بكى. لذلك هنا ذكر ربي سبحانه وتعالى هيأ ربي سبحانه وتعالى البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيت أي هيأ له وأنزلناه إياه، بدا المكان ده اللي هيعبد ربي سبحانه وتعالى فيه، وجعل هذا البيت لذريته كله. والعجيب يا جماعة أن تكون مكة بؤرة العالم، مركز، يعني انتوا عارفين مكان عندك لما احنا كنا بناخد في رياضة الكرة والبؤرة بتاعة النقطة المركز، هي المركز وكله حواليه، كله أم القرى ومن حولها، يعني مكة هي المركز وكل البلدان هي حولها. أي هيئناه وأنزلناه إياه وجعله قسما لكل ذرية إبراهيم، وأمر ربي ببناء هذا البيت فبناه على التقوى. عشان كده لما جاي بنيه واحنا في سورة البقرة قال إيه بقى فيه من أول ربع إذا بتلا، ها قال إني جعلك إن لا بعد كده بقى هو بيبني البيت قال إيه، ها في سورة البقرة من أول يرفع إبراهيم من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل، بيرفع بيبني يقول له بس يا رب تقبل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأين مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول له إيه ربنا وابعث فيهم إيه رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت الإيه العزيز الحكيم. لذلك شوف الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم البيت ده ويعرفوا إزاي يبني البيت ويبني ذلك البيت حتى نكون على هدي سيدنا إبراهيم. هنا نقول أنزله ربي سبحانه وتعالى أسسه على طاعة الله عز وجل، أسس البيت على طاعة الله عز وجل وبناه وابن إسماعيل وأمر ألا يشرك به، الشرك بالله سبحانه وتعالى، أمر بناء البيت وألا يتخذ. ماذا يعني الشرك بالله عز وجل؟ الشرك لا أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، الشرك أن يتخذ العبد لله ندا وهو الذي خلقه. يعني صوره كثيرة، الشرك صوره كثير جدا، في شرك أكبر في شرك أصغر، في شرك سبحان الله شرك زي بالضبط كده المشركين في مكة كانوا سبحان الله لو سألتهم من خلق السماوات والأرض خلقنا الله، هم يؤمنوا أن لذلك الكون رب، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر، الرب هو الإيه المالك، الرب هو المحيي، الرب هو المميت. كلمة رب مدبر لك أمرك، اللي يدبر لك أمرك ربك، ما تزعليش من ما تفكريش في شيء، الذي يدبر لك أمرك والله المدبر. إذن البيت رب، البيت رب، لذلك هنا كانوا يؤمنوا أن الكون له رب، لكنهم أشركوا في ألوهية الله عز وجل. إزاي؟ اتخذوا الإيه؟ لله ند، عملوا الأصنام وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله إيه؟ بتعبدوا الأصنام دول ليه؟ قالوا إحنا كل اللي بنعمله عشان بس يبقى إيه؟ كأنها وسطة وسيط. فهم أمنوا بالرب أن الرب واحد، لكن بس الأصنام اللي بيعبدوها دي وصايد. لا لا تتخذ الله ندا، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، هنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، خلي بالك وركع سجود كل أنواع اللي هم سبحان الله، كل أنواع اللي هم وطهر بيتي، طهروا من إيه؟ طهروا من الشرك، طهروا من المعاصي. إياه أن يكون واحد يشرك أو يعبد في الله بيت في بيت الله عز وجل أحد إلا رب السماوات والأرض. ولذلك هم سبحان الله يعني المشركين كانوا بيعبدوا من؟ العبادة تخص الألوهية، كانوا بيعبدوا من؟ أصنام. حتى كانوا سبحان الله ينفقوا من نفقات الباهظة للأصنام، هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، ما كان لا فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يعني يعملوا لشركائهم حاجات يخربوها ويعملوا لله أشياء بس لتخص الحاجات اللي عاملينها لشركائهم حاجة يهتموا بيها والتي يجعلوها لله عز وجل أقل بكثير. ولو ذهب شيء من الذي يكون لله عز وجل لو شركائهم للأصنام مش مشكلة، لكن لو كان الأمر العكسي لا دي بتاعت الأصنام بتاعتنا دي حقهم دول لازم ياخدوهم، لذلك ساء ما يحكمون. هنا نقول يا أحبائي تطهير البيت من الشرك، نقول وهل هناك شرك دلوقتي؟ في شرك في البيت؟ في شرك شديد. لا لا لا، في البيت، في البيت. انا عايزه اقول لكم حاجه بس، عشان صور الشرك في الحرم اللي تحزن القلب، ان الناس بتروح عشان تعمل حج وعمره، ولكنها والعياذ بالله بتعمل اشياء والله الذي لا اله الا هو ينزي لها الجميع. نعم نعم. الشريطه اللي جوه المصحف لا حول ولا قوه الا بالله. اتخضيت. هي طبعا عايزاكي تفكي العقد علشان يعني الصوره اللي هي شوفي سيما بتقول كده دكتورة أماني، بتقول إيه؟ هي شافت مصحف في الحرم، واحدة جهلة تعمل إيه في المصحف؟ في المصحف تمسك بتاع الشريط اللي داخل تقوم تعمل. هم عندهم عقيدة بقى، اللي هم الناس اللي هم عندهم قليل أو جهلة، تظن إن هي لو عملت العقد دي في الشريط بتاع المصحف اللي في الحرم، ولو أتت أي واحدة حلت العقد، اتحلت عقدة اللي هي بتقولها عليها، إذا كان خلف ولا كان زواج ولا كان علاقة بالزوج في خلافات زوجية في المصحف. فبقول لك هل تظن هل الشرك دي صورة أخرى؟ دي صورة. بقول لك شوفي هذه صورة قبيحة لمسلمة ذهبت وشدت الرحال وأشركت بالله. صورة أخرى في الحرم رأيتها بأم عيني في الحرم، تيجي واحدة مثلا وانت جالسة في قاعدة تصلي، قاعدة تصلي تقرأي قرآن، ترمي عليك منديل، منديل منديل مغلق مقفول مربوط، بس غالبا ما يكون المنديل يعني شفاف، يعني شفاف، يبقى شفاف يعني منديل بيبين اللي جواه، بيبين اللي جواه عمله، اللي جواه فلوس يعني. طبعا لو واحد نفسه اماره بالسوق هيعمل ايه؟ السماء نزلت عليه فلوس فيفرح فعلا، ده اللي بيحصل، يفرح جدا، ايه ده ما شاء الله رزق جاله وتروح. ففي اخت حتى لينا كانت معانا في الصف كده، وكانت معانا في المجموعه يعني، ف اترمى عليها المنديل، خدت المنديل قالت ما شاء الله ما شاء الله رزق جالي، والله يا بناتي كده رزق جالي، وراحت فتح المنديل. انا ببص كده لقيتها بتفتح، قلت لها ايه ده؟ قالت لي واحده صدقي كده واحده راح يرمي عليها المنديل. قلت لها ده سحر، ده امر، ده عقد، ده شرك. قالت شرك؟ والله انا فرحت عقد المنديل تاني ورمي المنديل. وخدي من هذا الامر كثير، والله الذي لا اله، رايت اناس في في بيت الله الحرام تعقد عقدا بحبل غسيل. تعرفين حبل الغسيل؟ حبل الغسيل بتاعنا ده اللي بننشر عليه، واخدين عقد، واخدين حبل غسيل، معقود معقود معقود. وكنت بصلي صلاة الضحى، صلاة الإشراق الصبح، مسجد هادي جدا، اثنين ثلاثة قاعدين جنب بعض وماسكين الحبل قاعدين يحلوا فيها، أنا بصلي لكن أنا اتشغلت. أنا ما كنتش أعرف يعني إن كان، أنا أول مرة كنت أعرف إن ممكن يحدث هذه الفتنة في ذلك المكان البقعة الطاهرة. هذه قصة. فخرجت من الصلاة ورحت طبطبت عليك، قلت لها حبيبتي أنا فكرت بحسن ظني إن هي ده الحبل اللي كانوا رابطين بهم شنطهم ولا إيه، وبعدين قالوا نستثمر الوقت. قلت لها حبيبتي تستثمر الوقت في بيت الله الحرام يعني ده الوقت سنين وكده ما ينفعش. قالت لا تعالي معنا حل عقدة. قلت لها إيه؟ إيه أنا بقى ساعدهم كمان. فقلت لها في إيه العقد دي؟ قالت دي واحده بقى، قالوا لي بقى قصه واحده ومع حلو عايز كلها العقد عشان تتحل عقدها هناك في مصر. قلت لها انا لله وانا اليه راجعون، وانا بقى اللي طالع انا لله وانا اليه راجعون، انا في بيت ربي شرك في بيت. كان اول مره اشوف هذه الصوره، كانت من سنين، من سنين فعلا. قلت لها في بيت ربي شرك، عشان كده ربنا لما قال له طاهر بيتي طاهره. نعم فافتكروا، تخيلي دي اخر ابتكار دي. فلك ان تتخيلي، ثم رايت في حجر اسماعيل في الـ في الـ في اف في حجر، في الحجر لقيته في الحجر، واحده تانية جالسه على الارض ومعاها انتوا عارفين الخيط، الخيط اللي بيتقيد اللي بيشتغل بيه الكنبه، شوفوا قد ايه دقيق جدا، لا يخطر على بالك ان ممكن واحده تربطه وتحل على هذا الشكل، جلسة ومتربعة وجلسة، بس هي كان ثوبها خفيف وكانت تجلس أمامي. أنا قلت مش هتكلم، أنا مش هتكلم، أنا مش أبعيد لك على التاني. قلت لتجي لي يوم القيامة خصمي إن أنا باين كده. فأنا طب قلت لها حبيبتي الثوب خفيف شوية، ببص كده رأيت ما لا يسر العين، قاعدة قاعدة مستربعة بمزاج، يعني واحدة بتحل عقد بمزاج. قلت لها حبيبتي انت بتعملي، انا كنت بقى فهمت، بقيت خلاص بقيت فاهمه بقى العمليه يعني. فانا كانت براحتها، كانت قبل الزحمه، كانش في زحمه كده على فكره يا بنات ابدا، كانت فاضيه وتقعدي براحتك وكده جدا يعني بعض الاوقات كده. فتخيلي بقى ايه، قلت لها فلقيت العقد، افتكرت العقد بتاعت الحبل التي من قبل ذلك. فقلت لها انت بتحلي عقد لحد طالب منك حل العقد دي؟ قالت لي اه. قلت لها هذا لا يجوز، انت تصلي الان داخل الكعبه، هذا الحجر من الكعبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجر من الكعبه، كيف تشركي داخل الكعبه؟ كيف تشركي داخل الكعبه؟ شوفي منتهى البساطه، تقول لي، تقول لي ده امانه، ما اقدرش ما اديش الامانه، امانه امانه ان تشرك بالله، لكن مش امانه ان تترك الامر. عشان كده الامر، الايه دي يمكن بتمر علينا كتير يا جماعه، وطهر بيتي، الاي وطهر بيتي، طهروا من الشرك، طهر، لو وجدتم واحده تفعل ذلك امروها بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبينونها ان ذلك هذا الامر سبحان الله لا يجوز. واذا كان من يريد فيه بالحاد بظلم نذوق من عذاب اليم، بالحاد بظلم، امال بالشرك اللي ربنا قال له طهر بيتي ما يبقاش فيه شرك، هو كان فيه شرك دلوقتي بقى ما. لا خلمش، لكن هذه الصور التي ان تفعلها الناس بجهلها الشديد ذلك عين الشرك. لان اذا كنت عايزه تدعي حد وانت في بيت ربي، انت اقرب ما يكون وانت في بيت ربي، هذه المكان الذي تسكب فيه العبرات، انت في مكان ان شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى تقبل فيه الدعوات، فكان اولى انك تدعو الله عز وجل لصاحبه هذه الرساله او صاحبه هذه العقد. ولا تظني ان العقد تحل عقد ابدا، لكن هذا من الشرك، بصور من صور الشرك، ولذلك صور الشرك هذه بعضها. فاسال ربي سبحانه وتعالى للمسلمين العفو والعافيه والمعافاه الدائمه. يقول ربي طهر بيتي، طهره من ايه؟ طهر بيتي من الشرك، من المعاصي، ما ينفعش يبقى فيه معاصي فيه، يعني المفروض اننا ندخل هذا البيت والواحد دخله هو يعلم ان من يرد فيه، يرد مجرد يصل على دماغه فقط، يطهر من كل دنس او نجاسه او كذا. ويقول طهر بيتي، شايفين الشرف ان ينسب هذا البيت لمن؟ ده لم يكن في ذلك البيت او الا نسب الى الله عز وجل لكان ذلك يجعل الانسان يدخل وهو خائف، يدخل وهو مؤدب، يدخل وهو خاشع، يدخل وهو محب، يدخل وهو متمني ان يعود اليه تكرارا ومرارا، يدخل ولو خرج منه. بعض الناس بتعمل، ولو ان هذا ليس من السنه، تخرج من البيت وهي بتخرج، ما تخرجش بوشها، تخرج بظهرها، يعني بوشها معذره، ما تخرجش بظهرها، تدخل يعني وهي ماشيه تمشي بايه، بظهرها، ولو ان هذا ليس من السنه، لكن هي من كتر متصوره ان الادب مع البيت انه ما ينفعش يديله ظهره. لا طبعا، انت بتودعي وبتصلي بالطواف الوداع وبتخرجي يعني ماشي عادي، لكن اذا كانت بعض الناس من كتر اجلالها للبيت وتعظيمها تظن ذلك، اضافته الى الرحمن تعظيما، هذا غلط، هذا خطا، ايوه خطا خطا، تعالوش تاني بقى. نعم، ايوه عملت كده كم مره وعملت حصلت. مش عايزه اقول لك، مره كنت اديت محاضره كده من كام، لقيت بقى كذا اخت جاتي، طب واللي رميت كذا واحده، طب واللي فتحت كذا عقده، طب واللي فتحت كذا منديل، قلت لهم ارجوكم هذا شرك. ما كنتيش تعرفي خلاص، ما اعرفش، ما كنتيش تعرفي خلاص، لكن ذلك شرك يا حبيبتي. لا هذا الامر لا يجوز. وانت عملتي، وانت عملتي كمان، بارك الله، وهي بتحج. مش انا بقول لكم ان الامر ده يا جماعه كانت مشكله، انه بعض الناس سبحان الله، صراحه ان الامر ده يعني الحمد لله اننا بنعرف الحق ونلتزمه، نعرف الحق ونعرفه، نعرف الحق. نعم، او تفك عقدها او كذا وكذا، كل دي هذا الامر لا يجوز. ولذلك هنا اضافه الرحمن الى نفسي، لهذا البيت الى نفسي، شرف وفضل تعظيم حتى يزداد محبه. تخيل لما تروحي بيت، هذا بيت ربي، بيتي للطائفين، طبعا انتوا عارفين الطائفين، ولذلك طربت الافئده بذلك البيت. لو لم يكن ذلك البيت انه انسب ان يقول ربي وطهر بيتي تعظيم واجلال، لامتلأت القلب، لامتلأت القلوب حبا وبهابة واجلالا وتعظيما. ولذلك هنا، ولذلك نقول وليكون اعظم اشد لتطهيري. ولذلك ما تروحي هذا المكان لو وقع منك حاجه اجتهدي في انك تنظفيها، لو لقيتي حاجه انت يعني حسيتي وانت جالسة اجتهدي ان انت توضبي المكان اللي انت فيه او تنظفيه لكونه بيت ربي للطائفين والعاكفين عنده والمقيمين لعبادة الله. ما اللي بيبقى في الحرم ده رايح ليه؟ لعبادة الواحد الديان. وهل هناك أطيب مكانا يكون فيه ذكرا وعبادة وطوافا وقرآنا وخشية ومهابة وإجلال؟ أحيانا بتبقي سبحان الله حتى مجرد أن أنت بتقولي إيه، أنا وحشتني الكعبة عايزة أروح أشوفها. مجرد أن أنت بتقولي أنا اشتقت. ساعات بتبقي بعد في مكان النساء بيبقى بعيد شوية، بتقولي أنا امبارح النهاردة ما شفتهاش أبدا، أروح أشوفها وارجع. كأنك بتشتاقي لغالي عليكي أن تبصي وتشوفي كده سبحان الله ما شاء الله، تشوفي آيات الله ما لا تحرم، وتشوفي آيات عجيبة للطائفين، وتشوفي سبحان ربي كل شوية ما تلاقيهم، تقولي يا ربي متى ينقصه، متى العدد يقل؟ لا يقل أبدا، لا يقل أبدا. هذا بيت ربي، هذا بيت ربي. كيف أن يكون ذلك البيت شرفا أن ينسب أنه بيت ربي وطاهر بيتي؟ الطائفين، عباد ركع السجود، ما هو يا بن واحد راكع، يا واحد صالي، يا واحد قائم، هكذا. أي طهر لهؤلاء الفضلاء اللي جم البيت لكده، اللي جم هاتوا هذا البيت إلى العبادة، الذين همهم وملاذهم طاعة الله الواحد الديان. لذلك إذا ذهبت إلى ذلك البيت وامتلأ قلبك بحب الطاعة بتجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم، طبط قلبك وفؤادك ومشاعرك، وكأنك انسلختي عن العالم، كأنك بقيتي مش في الدنيا خلاص، لأن خلاص أصبح قلبك استودعتي قلبك عند ربك، وكأنك استودعتي قلبك عند ربك. لذلك في هذا المكان نقول من إكرامه تطهيره. وزيك تبصي تلاقي بقى إيه سبحان الله، تبصي بعض الناس في هذا المكان ما شاء الله لا قوة، خاصة مثلا في كل وقت، في كل وقت تجد اللي قاعد يجمر الكعبة يطهرها، تلاقي العود كل شوية جايب ويكب على البتاع، يسكب على الحجر الأسعد أو على الجدران أو على سبحان الله، وتفتكري تطهير بيته وتجمير هذا المكان، حتى تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة، مش بس من النظافة، يطهر من الصوت العالي، مفروض إن هو تطهيره من كل، وتطهيره من كل ما يشوش على المصلين المتعبدين. الناس بتتعبد، انت تيجي تصلي صوتك، بعض الناس ترتفع صوتها وتضحك وكذا وكذا، انت جاية تشوشي على المصلين المتعبين. ربنا سبحانه وتعالى قال له طهر بيتي للطائفين والقائمين، وقال والركع السجود. فلذلك هنا هذا التطهير من أصوات المرتفعة ومن اللغو، من التشوش على المتعبدين بالصلاة أو بالطواف. ولذلك قيل وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، لأن تحية البيت الحرام الطواف. لكن لو أنت لم يتيسر لك الطواف بالبيت الحرام، ادخلي صلي ركعتين كأي مسجد. بعض الناس تقول لا تحيته الطواف يبقى أنا مش هصلي بقى، لا ما تجلسيش قبل أن صلي ركعتين، لأن تحية البيت إنك تطوفي، تدخلي تطوفي طبعا في ظل الأعداد الرهيبة دي، كيف تطوفي كل يوم أو كيف تطوفي كل فرد؟ لكن تستطيع إنك، لأنه بالنسبة للطواف بيعقب الطواف سنة الطواف ركعتين، اللي هو سنة ركعتين الطواف يعني، لا أنت خلاص هتستكفي بالركعتين دول، دي هتبقى تحية هذا المسجد. وأذن في الناس بالحج، دي مش في أمر بكام أمر، البيت ده هيبقى نظيف مطهر، تهوي أبهلة الناس إليه، تعلق بعض القلوب به، تحن إليه القلوب المشتاقة. لو خرجتي ومشيتي ولسه يمكن لسه في المواصلة بتاعتك اللي انت مسافرة بيها، تلاقي قلبك معلق كأن في مغناطيس عايز ينجذب يرجع تاني لذلك المكان. طب ما انت لسه كنت فيه، طب تعالي كده سبحان الله، لو خرجتي ورجعتي منه وصلت بيتك ونمتي على سيبك، انت لسه مش قادرة تقومي من فراشك، تقولي والله لو حد قال لي تعالي النهاردة لأروح النهاردة، قلبك معلق خلاص، أصبح القلب يشتاق ويحن، أسباق القلب يحن، وعلى قدر ما في القلب من حب لله على قدر حنينه لهذه الطاعة. وأذن في الناس بالحج، نسك يا أحبائي، نسك العمرة يتعلق بها القلب ويحن إليها، لكن نسك العمرة ميسر يعني طواف وسعي وتحلل وانتهت المسألة وخلاص هتعودي، إنما الحج مناسك عبودية في كل لحظة. أنت تتنقلي من كل يوم أنت في مكان مختلف، اليوم في مكة، وغدا في منى، وغدا في عرفات، وبعده في منى، ثم في مزدلفة، ثم بعد ذلك سبحان الله في مكة، ثم في تنتقلي انتقالات وكلها عبودية، وكلها عبودية. كل ركن من أركان الحج بتعمليه بحب شديد جدا، وكأنك بتحسبي له أوقاتك وأنفاسك. النهاردة هنبقى فين؟ بكرة هنبقى فين؟ بعده هنبقى فين؟ نسك تتعلق به القلب. وإذا كانت القلب يميل إلى العمرة ويشتاق إليها بين الحين والآخر، فإن القلب يحن حنانا شديدا إلى الحج، تهوي إليه الأفئدة، قلوب تهوي إليه. أول ما الإنسان ينزل في هذه المنازل يا أحبائي، أو يخرج ويقول لبيك اللهم لبيك، ويلبي معه الشجر والحجر والمضر، تحس من هنا وهنا، يحس الإنسان إنه وكأن العالم كله، الكون كله تفاعل معه. مش لوحده، هو مش لوحده في هذا النسك، هو ليس لوحده. تبتدي تقولي سبحان الله، يحن قلبك إليه بشدة. ولو كنت تعرضت، يعني أحيانا الإنسان في الحج بيتعرض إلى مشقة شديدة. الحج جهاد المرأة، وجهاد الصغير، وجهاد الشيخ، اللهم اكتب لنا حجة هنا. لكن على الرغم من ذلك، لو جيت الواحد عمرها كم سنة وقلت لها هجيلك حجة، هتقدري تروحي؟ تقول يا طب انت كنت مش قادرة تمشي، ده انت هتمشي على، تقول لا معلش اروح على كرسي بس واروح هناك يعني. فسبحان الله، هذه القلوب تهوي. أذن في الناس بالحج. طب هيأذن بالناس مين بقى؟ مين الموجود؟ مفيش. بس قال له أذن في الناس بالحج، اعلمهم بي وادعوهم إليه، وبلغ الداني والقاسي، وبلغ فرضية الحج على من استطاع إليه سبيلا، فإن دعوك دعيتهم أتوك حجاج وعمار. بس خلي بالكم، أذن في الناس بالحج، هيأذن إزاي؟ وقف، قيل أذن فعلا إبراهيم، أذن فعلا. قيل وقف على جبل فين، وقف على الصفا، وقيل وقف معرفش فين، يعني تعددت الآراء في متى أين وقف سيدنا إبراهيم. لكن يؤخذ منه أن سيدنا إبراهيم وقف، والناس في أصلاب أبائه، مش كده؟ وكل من لباه كتب له الحج. اللهم اجعلنا ممن لبى سيدنا إبراهيم ونحن في أصلاب أمهاتنا وأبائنا، كتب له الحج بعدد المرات اللي هو لباه، يعني عرف. فلبوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان هذا هو الحج، كان أول بدايته. بلغهم في حجة يتفرض عليهم، بلغهم أن في ركن هيتفرض عليهم. قال لك إيه في هذه الآية؟ قال فإيه دعوتهم أتوك حجاجا، لبيك جم، وعمارا، رجالا، يعني إيه رجالا؟ ماشيين على أرجلهم. قيل يأتوا على أرجلهم من الشوق، في ناس سفروا حجوا كده وقعدوا كذا سنة ماشيين كده، والله وصلوا وحجوا. وزيك يقول بعض أهل العلم أن هذا يوضح أن هنا قدم المشي على الركوب، لأنها يعني لو استطاع الإنسان. ولذلك أي مشاع على أرجلهم من الشوق ماشيين. ولذلك ما تيجي تشوفي بعض الناس لما يدخلوا من مكة المدينة، خاصة اللهم بارك لهم ولا تضيعهم، الشباب، تحس تلاقيهم ماشيين ما شاء الله من مكة، يقولوا لا هنمشي على رجلينا. ما أنا بقول من منى المزدلفة، من منى، فبيمشي على رجلهم وأسرع بيوصلوا. ده أنت ممكن هم يوصلوا في ربع ساعة ونص ساعة، وأنت توصلي بعد 10 ساعات. يمشوا يأتوا رجال، يعني على يجي بقى يروحوا على رجليهم. بقول لكم سبحان الله، كان في من السنة الماضية، العام الماضي، واحد ماشي ما شاء الله كذا كذا سنة، فضل مسافر مسافر مسافر لحد ما وصل سبحان الله إلى مكة وأدى النسك ما شاء الله. وفي امرأة في كانت مش عارفة من الهند ولا من أين، فضلت تحوش تحوش لحد ما بلغ بها العمر سن كبير جدا، ما أن وصلت وطأت أقدامها أرض جدة، يدوب نزلت من الطيارة راحت سجد على طول في الأرض. يا أنا جيت أحج خلاص، سجلت في الأرض، طولت طولت، يزقوها يحركوها، ماتت. ما شاء الله. تأتي يوم القيامة ملبية، تأتي يوم القيامة محرمة وهي تقول لبيك اللهم لبيك، وعلى كل ضامر يجوا على أي وسيلة، تعالي بأي وسيلة، المهم تروحي. أي ضامر، ناقة ضامرة تقطع المسافات، كانوا زمان بيجوا بإيه؟ الجمال. كانت رحلة الحج بتاخد كام شهر؟ شهور، كانت 3 شهور. كانت سبحان الله. ولذلك وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق. مقصود بها إيه؟ كل مكان بعيد يأتوا إلى هذا المكان من كل بلد. وهكذا فعقيل وفعل الخليل عليه السلام، ثم من بعد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس إلى الحج في هذا البيت، وابتدت أمة محمد تدعو اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، يقول ربي سبحانه وتعالى: فيأتيهم من هذا الحج المنافع الكثيرة. تيجي في الحج ده منافع كثيرة، يقول ربي ترغبهم في هذا البيت ليشهدوا منافع لهم. منافع إيه في البيت؟ منافع دينية، دينية ودنيوية. تلاقي هناك في الأماكن دي وانت في الحج، خاصة في الحج بالذات، خاصة في الحج، بصي تلاقي ناس جايين من أماكن بعيدة، اللي هم بتوع ماليزيا والبلاد دي، واقفين من أماكن كثيرة جدا، واقفين يبيعوا، اللي بيبيعوا طرح، واللي بيبيعوا أي حاجة، بس من ييجوا عشان يحجوا ويسترزقوا بأنهم يبقى المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. ينال بيت الله منافع دينية من العبادة الفاضلة، العبادات التي تكون إلا في ذلك المكان، ومنافع الكسب، والكسب هنا ليس فيه شيء، يعني أنه يجي يعني ينوي إن شاء الله أنه يروح يحج وإن شاء الله بإذن الله يبيع ويتكسب، ليس في ذلك الأمر شيئا طبعا. ويذكر اسم الله في أيام، ذكرهم ربي في أيام إيه؟ معلومات. يعني ما ينفعش يتعمل الحج فيما يكون فيها الجو تراوى، يعني أو الجو يكون بعض الناس بقيتوا إيه؟ لا، في مثلا فترة الحج لو في الجو يكون شديد الحرارة نخليه بقى في أيام، لا، ده حددهم ربي في أيام معلومات حددها ربي. ولذلك تذكر، يذكر اسم الله، قال لك إيه بقى هنا؟ يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يقول في هذه المنافع الدينية والدنيوية. يذكر اسم الله عند الذبح في الهدايا، الهدي اللي انت بسم الله. وقيل الذكر، خاصة عامة الذكر، يعني شكرا على ما رزقهم ربي من هذه النعمة. انت لما تروح هناك تقولي يا رب على النعمة، معقولة تقعد تبصي كده تسألي نفسك، معقولة أنا فعلا بحج؟ معقولة أنا صحية؟ يعني ساعات كل مرة تروح تحج فيها تقعدي تقولي لنفسك يعني فعلا أنا في الحج، يا سبحان الله. تقعدي تتأملي إن أنت، هل أنت في يقظة؟ أمن عليك ربي بهذا الفضل، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. ولذلك هنا أن شكر الله على ما رزقهم، وشكر الله على ما يسر لهم، وشكر الله أن من عليهم بهذا الفضل. يقول: وشكر الله أن أعطاهم الهدي ده وذبحوه، فكلوا منها مما ذبحهم، وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. لذلك قيل من السنة، الآية دي تبين أن السنة الإنسان يأكل من ذبحته، لكن الآن لا نستطيع خلاص للسك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو يستطيع الإنسان، إنه لأنه حتى أصبحت بعد أمر اللي هي الذبح، كانت منها في بداية في يعني منها كانت، عايز أقول لكم، منها كانت مثلا من 30 سنة، يا كانت شديدة الرائحة، ده يعني فعلا فعلا في تقدم شديد ونظافة إلى حد كبير. طبعا في الحج الناس هم السبب في القذارة، أما في منى كان كل واحد يعمل إيه؟ يذبح لبحته ويرميها ويمشي. تجلي منى دي لو أنت دخلتي منى يوم الديم العيد، يوم النحر الأكبر، يوم العيد، لا تستطيعي أن تعيشي في منى لحظة، من روائح حر وذبائح ملقاة ودم وذباب وحشرة وكذا، فتجلي منى دي كانت لا تستطيعي أبدا أنك تعيشي فيها. دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفر امر ان هو الساق ده بيروح للفقراء السقوق وكذا وبتاع، حتى اللي بيذبح المفروض انه يراعي، ولو ان برضو الناس ما زالت النظافه والقذاره ما زالت، الناس تجد بعض الناس بتذبح نفسها وتيجي تحط بقى الاذانات، اعتقد الاذان خلاص يعني الاذانات الكثيره، وتطبخ تطبخ طبعا في شوارع منى، تمشي في شوارع منى، بس وعلى الرغم من ذلك بنقول بس يا رب حج هناك جدا جدا جدا جدا. لكن بعض الناس ما زالت نعم قليل اللي بيعمل قليل، بس بيحبوا يطبخوا، خاصة الناس اللي هم في بيجوا من افريقيا كده بيعملوا مازالوا هذا النسك، لكن طبعا الاكل والطعام والشراب موفر لدرجة الرفاهية الشديدة داخل الخيام موجودة فيه منى، حتى ان بعض الناس والله رأيها سبحان الله، حتى بعض الناس من كتر الاكل في منى كأنها منى متفرغين للأكل، يعني أصبحت يا سبحان الله كل ما يخطر على بالك في الخيام دلوقتي، كل ما يخطر على بالك يبقى بتاكل اليوم، اليوم يبقى موجود فيه فراخ وسمك وجمبري وكل ما يخطر على بالك في الخيام حاجة يعني ها، وهي أكل وشرب. ما يمنعش يا بناتي إن ربنا إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قالك إن هي فعلا أكل، إنها ذكر وأكل وشرب، بس ذكر يعني ما ننساش إننا ناكل ونشرب ونفرح بالعيد، لكن لا ننسى ذكر الله. ليه؟ لأن منى دي بالذات مكان الشيطان، ولذلك ليه دايما الناس بتنسى الذكر في هناك؟ الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان. لذلك أنت مجرد ما تكوني في منى رقبي نفسك بشدة، كلي شربي بس كلي ما تاكلوش يعني بالاستفاضة، لأن مش دي العبادة، لأن دي بتتأل كثيرا في العبادة. طبعا إحنا نقف عن هذا، يقول ربي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أي شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم أي يقضوا النسك ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحق من في حال الإحرام بعد كده، لأن دي بقى اللي هي يوم العيد هيعمل إيه، اللي هي النسك بقى بنعمل إيه، أول أيام العيد هنعمل إيه، تاني يوم العيد هنعمل ايه، وتالت وايام منها هنعمل ايه، وبعد كده بعد اللي هي سبحان الله، لان في طبعا تحلل اصغر تحلل اكبر في ايام العيد. لذلك اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اسال ربي عز وجل ان يكتب لي ولكم حجه هنيه، ولا يحرمنا ولا يحرمنا من هذا النسك حتى مماتنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، وجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد الأذان أذن، يبقى دي زيادة 10